السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني في البداية، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير لمصر والعالم الإسلامي. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى مع أول ليلة من ليلة رمضان، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى مع أول ليلة من ليلة رمضان أن ينزل رحمته بأهل مصر. أعلم أن رمضان هذا العام مليء بالأحزان ومليء بالهموم عند كثير من الناس، نظرا طبعا للأوضاع اللي بتصير فيها مصر وإراقة الدماء وغير ذلك، ولكن أنا على يقين بإذن الله مع تسلسل الشياطين وفتح أبواب الرحمة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن الحال يتغير للأفضل، وأن إن شاء الله تعود مصر لمكانتها كما كانت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، فهو خير الراحمين سبحانه وتعالى. أحبابي، رمضان شهر من أعظم شهور العام، شهر اصطفى الله سبحانه وتعالى، ينزل فيه الخير، ينزل فيه البركات. وعلشان كده حبيت من البداية أقول لكم يا جماعة، ما ينفعش إن الناس تخسر رمضان، ما ينفعش إن الناس يتسرق منها رمضان، ما ينفعش إن الناس يضيع منها رمضان. مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، لازم يكون لك في رمضان مع ربنا سبحانه وتعالى حال. وسبحان الله، لعل الإنسان منا يرى الله سبحانه وتعالى من قلبه الخير، فيتغير الحال من صورة إلى صورة. لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يرى الركع، السجود، الناس اللي بتتلو كتاب الله في رمضان فيتغير الحال. الله سبحانه وتعالى قد ينزل الرحمات إذا رأى من قلوبنا الخير في هذا العام. على شكل أقول يا جماعة، رسالة موجهة، هي رسائل سريعة بإذن الله مع أهم الأمور اللي هتدور معانا إن شاء الله في المسجد هنا في رمضان. في البداية أنا عايز أوجه رسالة أقول فيها: رمضان شهر خطير، ما ينفعش حد يخسره. يا شباب، رمضان ما ينفعش يضيع منكم. يا أبائنا الكرام وأمهاتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، ما ينفعش رمضان يتسرق مننا، لا بأفلام ولا بمسلسلات ولا غير ذلك. ما ينفعش يتسرق مننا رمضان، لأن خسارة رمضان معناها خسارة عظيمة لنا كلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ذات يوم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، خذ بالك، فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له. اللي هيدرك رمضان، اللي هيعيش لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يبلغه رمضان ولم يغفر له، فأدخله الله النار. هي دي مشكلة خسارة رمضان، خسارة ان الشهر ده يتسرق منك. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار، وفي رواية: فأكبه الله على وجهه في النار، وفي رواية: رغم أنف امرئ. ثلاث روايات مع الرواية الرابعة الخطيرة قوي: فحرم الله عليه الجنة، قل آمين فقلت آمين. خسارة رمضان معناها بعد عن الجنة، خسارة رمضان معناها بعد عن الرحمة، خسارة رمضان معناها بعد عن كل خير وعن كل فضل. فلازم نفهم كويس جدا خطورة ان رمضان يتسرق مننا، خطورة ان رمضان يضيع منك، خطورة رمضان انه لو اتسرق مننا احنا ضيعنا اجور ما كنا نعلم قدرها ولا خيرها ابدا. حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان من قضاعة من قبيلة بلة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم جميعا. الاثنين اسلموا مع بعض، فأسلم جميعا وبايع على الجهاد جميعا وقاتل في سبيل الله جميعا، فاستشهد أحدهم في أرض المعركة، أول واحد منهم مات في أرض المعركة، وأما الثاني فأخر بعده سنة ثم مات على فراشه. الثاني فضل عايش سنة وبعد كده مات على فراشه. احنا قدام اثنين دلوقتي، واحد مات شهيد وبين واحد مات على أرض مات على فراشه. جميل. قال طلحة: فرأيت في منامي أننا وقوف على باب الجنة، فخرج ملك من الجنة فنادى على الذي مات أول مات على فراشه، راجل اللي مات على الفراش، فأمره أن يدخل الجنة أولا. ثم خرج فنادى على الذي مات في سبيل الله فأدخله الجنة. قال فعجبت لها. إن المفترض مين اللي يخش الجنة الأول؟ مين؟ الشهيد. ده قولنا واحدة ما فيش خلاف، الشهيد ده اللي يخش الأول. قال فعجبت لها فحدثت بها إخواني من المهاجرين والأنصار فنقلوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا طلحة وما العجب، أنت بتتعجب من إيه؟ قلت يا رسول الله الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الشهيد. قال يا طلحة إذا أردت أن تعجب فتعجب، إنما بينهما كما بين السماء والأرض. ليه؟ إزاي؟ يعني اللي مات شهيد في درجة، بينه وبين اللي مات على فراشه كما بين السماء والأرض. قلت ولما يا رسول الله؟ قال ألم يشهد بعده رمضان؟ ألم يشهد بعده رمضان؟ مش شهد رمضان بينهم وبين بعض كما ده شهيد؟ أيوة بينهم كما بين السماء والأرض. عشان نعرف قيمة رمضان، عشان نعرف خير رمضان، علشان نعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرمنا بهذا الشهر. النقطة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى وضع للناس في رمضان هدايا ما ينفعش نرضها. ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا في رمضان هدايا، ازاي ترد هدية ربنا؟ كل ما الانسان اللي بتتعامل معاه بيكون كريم بتكون هدايا عظيمة. لو بتتعامل مع واحد صاحبك وبيهديك هدية يدوبك على قده، انما لو مع راجل غني هدية اعظم، لو مع ملك اعظم، لو مع مش عارف ايه اعظم واعظم. انما لما بتيجي تتعامل مع ربنا انت بتتعامل مع ملك الملوك، انت بتتعامل مع رب عظيم وضع لك في رمضان هدايا، بيديك هدايا بس بيقولك قرب انت بس. لو قربت بس بتكون النتيجة انك بتاخد كل هذه الهدايا. اول هدية 60 فرصة من العتق من النار، ربنا جعلها رمضان. 60 فرصة للعتق من رمضان ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا في رمضان. علشان كده اللي بيخرج من رمضان وعدى من 60 فرصة ان كان ممكن يتعتق من رمضان ده فلم يغفر له فأكبه الله على وجهه في النار. قل امين. فقلت امين، لان عندي 60 مرحلة في رمضان مفيش شمس بتطلع ولا شمس بتغرب الا ومعاها فرصة للعتق. انت عديت من 60 فرصة وما اعتقتش، يبقى خلاص ما تلومش لنفسكم القيامة. لما الانسان بيكب على وجهه في النار بسبب انه خسر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. كل يوم في فرصة وكل ليلة فيها فرصة، ما تضيعش الفرص دي. 2، الهدية التانية اللي ربنا سبحانه وتعالى قدمها للناس في رمضان، فرصة الدعوة المستجابة. للأسف كتير مننا بيضيعها بصورة غريبة. قبل الفجر، قبل المغرب بربع ساعة الأكل محطوط والناس صايمة، كل الناس عاملة إيه؟ قاعدة وعينيها لا تتجاوز الأكل، كل عامل كده، عامل على الأكل كده. سبحان الله، الوقت ده ما ينفعش تبص كده، بص كده احفظها كويس، ما تبصش كده، ما تبصش على الترابيزة، بص كده وارفع إيديك وادعي ربنا. الهدية اللي ربنا قدمها لك وانت صايم، وإن للصائم عند فطره إيه؟ دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. أنا مش قادر أتخيل، صدقوني اللي هيعدي عليه يوم في وقت زي ده ولا يدعو لنفسه وأهله، لا لا لا، ولا يدعو لمصر، ده خائن، ده خائن، ده ما بيحبش بلده. 30 فرصة للدعوة مستجابة، 30 فرصة دعوة مستجابة. ادي هدية من الهدايا اللي ربنا سبحانه وتعالى قدمها للناس في قلب هذا الشهر الكريم. الهدية الرابعة القيام، الهدية الرابعة القيام، الصلاة. اول ناس ما شاء الله المسجد فوق وتحت ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك. داوم بقى، داوم بقى، لان عندك كل ليلة من ليالي رمضان فيها فرصة ان كل الذنوب زمان اتغفرت وتتمحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خد الحديث ده وركز فيه قوي وما تنسهوش. حديث عمرو بن سلمة اللي رواه ابن خزيمة وغيره في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عمرو بن سلمة قال يا رسول الله ارأيت اذا شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله واقمت الصلاة، خد اللي جاية دي، وصمت رمضان وقمته، وصمت رمضان وقمته. انا خلاص بفضل الله الصيام، الكل صايم بفضل الله، بس اقرن معاه القيام، اقرن معاه، خد عهد من دلوقتي ما فيش يوم مش هصلي فيه تهجد ولا قيام ليل. وصمت رمضان وقمته مع من انا؟ قال انت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في درجة اعلى من كده؟ صام رمضان وقامه. فدي هدية من ربنا، ان اللي هيصوم الشهر ده كامل، وده امر بفضل الله الكل بيعمله، ويقوم رمضان كامل وان شاء الله كلنا نعمله، بتكون النتيجة انت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اعرفوا الهدايا اللي ربنا ادهلكم في الشهر ده، اعرفوا الهدايا اللي ربنا ادهلكم في الشهر ده. من اعظم الهدايا اللي ربنا ادهلنا في الشهر ده انه قفل على الشياطين، علشان النفوس تهذب شوية والطباع تتغير شوية. نصبر على بعض شوية، نصبر على بعض شوية، لساننا ده يعف عن الغلط شوية، قلوبنا تبقى طهرة ونظيفة وسليمة. الشياطين اتسلسلت، فيه تسلسل الشياطين، وفي رواية فيه تغل الشياطين. يعني انت قدامك فرصة للهداية، فرصة انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر واكتر. ما تنسوش الهدايا دي مع 20-30 هدية اللي علي ان شاء الله تكون في خطبة الجمعة نقدمها بقى بسبب الصيام لوحده ان شاء الله باذن الله. دي كانت 3-4 وقفات سريعة. الوقفة الخامسة، السلسلة ان شاء الله اللي هنقدمها في رمضان ان شاء الله السنة دي مع بعض باذن الله، هي سلسلة هتكون متعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم، ولكن باسلوب جديد وطرح جديد ان شاء الله. هنحاول نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم بألمهم وبهمومهم وبأحزانهم. هي الألم دي أصابتهم ليه؟ والأحزان دي أصابتهم ليه؟ والبلايا دي نزلت عليهم ليه؟ هنحاول نعيش مع الصحابة بعد أحد مباشرة. هي أحد اتهزم الصحابة فيها ليه؟ مقت من ربنا وغضب؟ لا، ده تصحيح مسار، ده تصحيح مسار، علشان اعرف لما تكون في مشكلة اصابتني ده ربنا يبقى بيحبك لما بيصلح ليك مسارك. هنعيش معهم في احد، وهنعيش معهم سبحان الله تحت الشجرة يوم بيعة الرضوان، وهنسأل نفسنا هو ربنا ليه رضي عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. هنعيش معهم في عبادتهم وطاعتهم، زي ما ربنا قال لنا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. وهنشوف هو سجود الصحابه كان شكله ايه، هنعرف مثلا واحنا بندرس في الايه دي ابو ثعلبة الخشني ده صحابي ما حدش فينا يعرفه، وهنعرف قد ايه ان ربنا من عليه ومات ساجد. وهو مات ساجد ليه؟ وهو مات ساجد ليه؟ وليه قبل ما يموت كان دايما بيقول لاصحابه من الصحابه انني لارجو ان يقبضني الله عز وجل لا كما يقبضكم، انا عايز ان ربنا سبحانه وتعالى ما يقبضني يقبضني بصوره عجيبه. قالت ابنته رايت في المنام ان ابي قد قبض، فقمت فزعه فقلت لامي يا امي اين ابي؟ فين ابويا؟ قالت انه قائم يصلي. قالت فدخلت عليه فاذا هو ساجد وقد فارق الحياه، فارق الحياه، مات، مات وهو ساجد. مات ساجد ليه؟ علامة استفهام. هنحاول نقف مع تضحياتهم، هنحاول نقف هم قد ايه بذلوا وقد ايه ضحوا، علشان نعرف ان الدين ده لا يقام الا بالتضحية. هنحاول برضو نقف معاهم رضي الله عنهم اجمعين مع قراراتهم اللي كانوا بيتخذوه. هو ليه سيدنا سعد بن معاذ سيد الانصار اهتز له العرش؟ ليه اهتز له العرش؟ ليه الصحابي ده شيعه 70,000 من الملائكة؟ ليه يوم ما مات اهتز العرش؟ لأن قراراته كانت دايما مزلزلة، قراراته كانت دايما مزلزلة. هنقف معاهم في دعوتهم، هنشوف مصعب بن عمير اللي ترك حياة الثراء في مكة ويطلع للمدينة لوحده ويدعو إلى الله، حتى لدرجة يوم ما مات، يوم ما مات ملقوش حاجة يكفنوه فيها، لو غطوا راسه إلا بردة، لو غطوا بيها راسه رجليه تتكشف، ولو غطوا رجليه بصوت الكشف. هنشوف بحثهم عن الحق وسعيهم من اجل الحق. هنعرف الرحله الطويله بتاعت سلمان الفارسي اللي قضاها من ايران في اصبهان، ده موطن سلمان الفارسي، من اصبهان للعراق، ومن العراق للشام، ومن الشام لنينوى على اطراف العراق، ومن الشام لتركيا، ومن تركيا للمدينه. الرحله الطويله دي كلها ليه؟ علشان كان بيبحث عن الحق. هنشوف خطة طريق البحث عن الحق والسعي على الحق، وانت قد ايه لازم تصبر علشان توصل لهذا الحق. هنعرف حاجات كتير جدا مع الجيل ده اللي ربنا لما كان بيكلمه في القرآن كلمه في 90 موطن من القرآن بيقول له يا ايها الذين امنوا. هنشوف في الجيل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى لما كلمه في القرآن قال في شأنهم اولئك هم المؤمنون حقا. الجيل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. الجيل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفا. وهنعرف ان الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الصحابة رضوان الله عليهم. هنعرف الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم عند دخول الجنة الملائكة تخش عليهم وتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار. هنجد الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين. هنعرف الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنقف مع الجيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يا رسول الله من خير الناس؟ قال أنا وأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصحابي أمنة لأمتي أمن للأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هنقف مع هذا الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأنه كثيرا، بس هنقف معاهم من خلال القرآن. هنقف معاهم من خلال القرآن، هنقف معاهم من خلال كلام ربنا عليهم. لأن يعني هدفي، الهدف اللي أنا حطه في في في ذهني هذا العام إن شاء الله، إن أنا أطلع جيل مربوط أو بالقرآن ومربوط أو بالصحابة. وده مش هيكون إلا لما ندرس حياة الصحابة من خلال القرآن. للصحابة علشان أنا محتاج أوي نحبهم، لأن إحنا لما هنحبهم هنحشر معهم، والمرء مع من أحب. هحتاج أوي إن إحنا نقف مع تجارب سابقة، لأن الناجح أو الإنسان الناجح ما بيبنيش نجاحه إلا على تجارب سابقة. إحنا نشوف التجربة الناجحة دي أوي وصلوا إزاي لهذا النجاح علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كما أكرمهم. هو المفترض إن شاء الله بإذن الله، يعني المفترض ده اللي كان الترتيب قائم، ان كانت بالنسبة للدروس دي اخر نقطة هقولها، ان كانت بالنسبة للدروس كنت انا هبقى يوم، والدكتور حازم شومان ان شاء الله هيبقى يوم. هو كان مفترض يرجع معنا من العمرة مبارح، ولكن هو طبعا المد شوية في الـ في الـ في, الـ في العودة بتاعته، فهو بدأ من يوم 6 ان شاء الله هيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا ويحب ويرضى، واسأله سبحانه وتعالى مع هذا الشهر الكريم شهر الرحمة ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر لنا نظرة رحمة واحدة بس، لأن هذه النظرة لو تمت إن شاء الله الناس أصحاب القلوب اللي خايفة ومضطربة، الناس اللي شعرت بإحباط، الرحمة دي هتهدي القلوب خالص إن شاء الله. ربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعة، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم، وقوموا لصلاتكم الحمد لله.